وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ بلسان عربي مبين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. انتهينا في لقائنا السابق أحبة الفضلاء عند قول الناظم رحمة الله عليه: ليوفوا بن ذكوان ليطوفوا له ليقضوا سوى بزيهم نفر جلا. وانتهينا من الكلام في هذه الأفعال من أول قول الناظم: ليقطع بكسر اللام كم جيده حلا، ليوفوا بن ذكوان ليطوفوا له ليقضوا سوى بزيهم نفر جلا، أليس كذلك؟ انتهينا منها، وانتهينا من التوجيهات، انتهينا من التوجيهات. طيب، ثم قال الناظم رحمة الله عليه: ومع فاطر انصب لؤلؤا النظم ألفة ورفع سواء غير حفص تنخلا. في قول المولى تبارك وتعالى: إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات، هنا في سورة الحج: إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. ومع فاطر، في فاطر، في قول المولى تبارك وتعالى: جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا. قال الناظم: هذا الموضع الذي في سورة الحج ومعه موضع سورة فاطر يقرأ بالنصب المشار إليهما بالنون والألف، ومع فاطر انصب لؤلؤا نظم ألفة كما لفظ بها لؤلؤا لؤلؤا، يبقى الباقون يقرؤون ايه؟ ضد النصب. ضد النصب لايه؟ طيب، ويبقى وحيث اقول ايه؟ الضم والرفع ساكتا فغيرهم بالفتح والنصب اقبلا. طب ايه؟ مش جايه معايا؟ مش كده ولا ايه؟ واخيت بين النون والياء وفتحهم وكسر وبين النصب والخفض منزلة. هنا جت ايه؟ مش كده ولا ايه؟ يبقى يقرأ الباقون يقرؤون ايه؟ لؤلؤ لؤلؤ جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب وايه ولؤلؤ ولباسهم فيها حرير. وهنا في قول المولى تبارك وتعالى: إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤ. يعني المهم نعرف أن الإمام نافع والإمام عاصم يقرآن لؤلؤا بالنصب، وتأخذ قراءة الباقين من الإيه؟ من الضد، ضد النصب الخفض، خلاص. وهم موضعين اللي في اللي وقع فيهم الإيه؟ الخلاف. التوجيه: قال الإمام المهدوي رحمة الله عليه: من قرأ بالنصب، من قرأ بالنصب اللي هم مين؟ عاصم ونافع، فعلى معنى يحلون فيها من أساور من ذهب ويحلون فيها لؤلؤا. يبقى على هذا المعنى، يبقى على ايه؟ على هذا المعنى، تعرب على هذا المعنى: يحلون فيها من أساور من ذهب، خلاص. ويحلون لؤلؤا، يبقى كده بقت منصوبة. طيب، ومن قرأ بالخفض فعلى العطف على ذهب، معطوف على ايه؟ على ذهب. والأساور يجوز أن تكون، الأساور دي يجوز أن تكون من لؤلؤ ومن الصنفين، من الذهب ومن الإيه؟ ومن اللؤلؤ جميعا، الذهب واللؤلؤ. ده كلام الإمام المهدوي. قال الإمام ابن إدريس رحمة الله على الجميع: فالنصب عطف على موضع من، النصب عطف على ايه؟ موضع ايه؟ من التقدير. يحلون فيها أساور ذهب ولؤلؤا. والجر عطف على ما عملت فيه من، والقراءتان جيدتان، وإن كان الجر أولى لأنه محمول على ظاهر الإعراب. ظاهر الإعراب يديك الايه؟ يديك الجر. يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤ، من ذهب ولؤلؤ. ودي نغلق عليها قوسين، انتبهوا معي، نغلق قوسين على ايه؟ ومع فاطر انصب لؤلؤا نظم ألفة. ورفع سواء غير حفص تنخل وغير صحاب في الشريعة. بس نيجي واقفين هنا، نفتح القوس من اول ايه؟ ورفع سواء لغايه ايه؟ الشريعه. في قول المولى تبارك وتعالى هنا في سوره الحج: ان الذين كفروا ويصدون عن المسجد الحرام، ان الذين كفروا ايه؟ ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباب، سواء العاكف فيه والباب. رفع سواء، رفع سواء غير حفص هنا في هذا الموضع، يبقى الجميع يقرؤون ايه؟ سواء. طب وحفص يقرأ ايه؟ سواء. خلاص. ان الذين كفروا، اعيد القراءة مرة اخرى: ان الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد، سواء العاكف فيه والباد. ده مين؟ هنا حفص فقط. طيب هناك خلينا برضو ايه؟ هنا سواء العاكف فيه والباد الباقون. قال: ورفع سواء غير حفص تنخل وغير صحاب في الشريعة. في الشريعة اللي هي سورة ايه؟ لا، الجاثية. الجاثية في قول المولى تبارك وتعالى: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم، سواء محياهم ومماتهم. هو يبقى حفص الآن في الموضعين، حفص في الموضعين، في الموضعين، ودخل معه في موضع سورة الجاثية حمزة والكسائي. التوجيه: قال الإمام المهدوي رحمة الله عليه: من نصب سواء فهو مصدر يعمل فيه معنى جعلنا، فالتقدير والمسجد الحرام سويناه للناس سواء، سويناه للناس سواء. ويكون العاكف والباد مرفوعين بإيه؟ بسواء، مرفوعين بسواء، على أنه بمعنى إيه؟ بمعنى مستوي، لأن المصادر تقع مواقع أسماء الفاعلين وتعمل عملها. ومن قرأ، والكلام موصول للإمام المهدوي، ومن قرأ برفع سواء فهو خبر ابتداء، ركزوا بقى، فهو خبر ابتداء مقدم، التقدير العاكف فيه والباب سواء. ده كلام مين؟ كلام الإمام المهدوي. يبقى جعلوا إيه؟ جعلوا خبر. نعم، الإمام ابن إدريس قال فالرفع على الابتداء، الرفع على الابتداء. طب والخبر؟ قال العاكف. طب منتبهين؟ يبقى عكس كلام مين؟ عكس كلام المهدوي. فأما النصب، والكلام موصول لابن إدريس، فأما النصب فلأنه مفعول ثاني. هناك الشيخ قال إيه؟ مصدر مفعول ثاني، التقدير جعلناه سواء. فهذا كقولهم، هذا الكلام كقولهم جعلت الطين خزفا، أي صيرته خزفا. فعلى هذه القراءة ترفع العاكف بمعنى الفعل الذي إيه؟ في سواء، الفعل اللي موجود في إيه؟ في سواء. التقدير يستوي فيه، يستوي العاكف فيه والباد. ثم قال رحمة الله عليه والعاكف المقيم والباد الجائي إليه من البادية، يعني اللي جاي من الإيه؟ من البدو. يبقى العاكف اللي هو موجود في إيه؟ في المسجد، السكن وإقامته في عند المسجد الحرام. أما الباد الذي يأتي من الإيه؟ من البادية. يبقى يفتح القوس من أول إيه؟ من أول، ورفع سواء، ورفع سواء، وينتهي عند إيه؟ الشريعة. ثم قال رحمة الله عليه وغير صحاب في الشريعة ثم ولي وفه فحركه لشعبة أثقال. بنفتح القوس من أول إيه؟ ثم ليوفه، ده اللي هو سبق الكلام فيه، اللي هو سبق فيه إيه؟ اللي هو إيه؟ في أول، في من أول قول المولى تبارك وتعالى ثم ليقضوا تفثهم، ثم ليقضوا، ثم ليقضوا، وليوفوا والايه، وليوفوا وليوفوا. الكلام اللي اخذناه سابقا في اللام، كسر اللام وسكون الايه، وسكون اللام. الكلام اللي هنا ايه؟ اللي موجود هنا عمليه الايه، التثقيل. قال ثم ليوفوا فحركه لشعبة اثقل. احرك ايه؟ الكلام هنا ايه؟ خد بالك، ثم ليقضوا تفاثهم وليوفوا نذورهم. احرك الايه؟ الواو. يبقى طب احنا عندنا شعبة ده بيقرا بكسر اللام ولا بسكون اللام؟ بسكون اللام، لان هناك ما حدش في ايه، ليوفوا، ليوفوا وليطوفوا، ما حدش كسر اللام الا مين؟ الا ابن ذكوان. طب يبقى شعبة ينفرد بالايه؟ بقراءة ثم، ثم ال، مش كده؟ ثم ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا، وليوفوا، مش كده ولا ايه؟ طيب نيجي ناخد ابن ذكوان يقرا ايه؟ وليوفوا. ابن ذكوان يقرا ايه؟ وليوفوا. طب الباقون يقرؤون ايه؟ وال، لا وال بسكون الايه، يبقى تحصل فيها كم قراءة؟ ثلاث قراءات في هذه الكلمة، ينفرد ابن ذكوان وينفرد شعبة والباقون ايه؟ يقرؤون بالايه؟ بالاسكان مع الايه؟ مع التخفيف. نعم. ثم قال يبقى نغلق عليها قوسين من اول ايه؟ ثم وال يوفوا فحركه لشعبة اثقل، تغلق عليها قوسين. التوجيه، قال الإمام ابن إدريس رحمة الله عليه في توجيه القراءتين، وهذه القراءة من أوفى يوفي إيفاء اللي تعتبر التخفيف يعني. قال مثل أوصى يوصي إيصاء. هو الآن بيتكلم في قراءة الإيه؟ التخفيف. ثم قال والتشديد بمنزلة إيه؟ وصى يوصي، لأنك تقول وفى يوفي. ها توفية، أحسن توفية توفية. خلاص. وهما لغتان مشهورتان. ثم قال وشاهد من خفف من التنزيل أي من القرآن قوله وأوفوا بالعهد. وأوفوا بالعهد ما جاش إيه؟ وفوا. خلاص. وهذه اللغة فاشية في القرآن وهي المختارة. وشاهد من قرأ بالتشديد قوله تعالى لا وإبراهيم الذي وفى، ما هو عايز يجيب من نفس الايه؟ من نفس الفعل وإبراهيم الذي وفى. يبقى عندي ايه؟ وأوفوا وردت في القرآن، ووفى وردت في القرآن، ولكن الشيخ يقول ايه المنتشر في القرآن اللي هو ايه؟ التخفيف. نعم. ثم قال الناظم رحمة الله عليه فتخطفه عن نافع مثله وقل معا من سكن بالكسر في السين شلشلة. نغلق قوسين على ايه؟ فتخطفه عن نافع مثله. اولا مثله دي الضمير هيرجع لمين؟ هيرجع لشعبة، يرجع اقرأ اللي احنا بنقرأ ايه؟ فايه في قول المولى تبارك وتعالى حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما ايه خر من السماء فتخطفه الطير فتخطفه الطير. اهو برضو ايه زي قضية ايه وليوفوا فتخطفه، يعني اقرأ ثقل كما ثقل شعبة في يوفوا، ثقل ايه للامام نافع في ايه في فتخطفه تقرا ايه فتخطفه. طبعا هو التثقيل والتخفيف يترتب تغيير الايه تغيير في الحركات. قال ابن ادريس ايضا قرا نافع وحده فتخطفه الطير بفتح الخاء وتشديد الطاء من تخطفته، هو جابها كده تخطفته، بس هناك ابن خلويه رجحها الأصلها ما قالش ايه تخطفته، قال ايه ابن خلويه فتختطفه فتختطفه فتختطفه عند ابن خلويه، انما ابن ادريس قال من ايه ماخوذ ايه فتخطفه الطير من ايه تخطفته، غير انه حذف احدى التاءين وهي الثانيه ايجازا واستخفافا. يبقى من المفترض نرجع لكلام مين؟ لكلام ابن خلويه. منتبهين معي يا حبة؟ يا عم يا بتاع اللغة انت ركز معايا. عندي هنا الـ الشيخ ابن ادريس بيقول ايه قراءة نافع اللي هي فتخطفه الطير، احنا عندنا بتقرأ ايه فتخطفه مشكلة ليه؟ طيب قال قراءة نافع مأخوذة من ايه تخطفته، الاصل بتاعها كان كده. طب هناك ابن خلويه لما بقرأ في كلام ابن خلويه جاب الأصل غير كده، قال ايه فتختطفه، الأصل عنده فتختطفه. لما يجي ابن إدريس بيقول هنا ايه غير أنه حذف إحدى التاءين وهي الثانية، يبقى من المفترض الكلام يرجع لكلام مين؟ لكلام ابن خلويه اللي هو حذف الايه، حذف التاء، قال ايجازا واستخفافا، وهذا بمنزلة قراءة من قرأ تذكرون بالتخفيف. إيه اصلا تقرأ ايه؟ تذكرون، تذكرون الاصل كانوا فيه ايه؟ اتنين تاء، احنا خدناها من زمان قديما، اول موضع ورد فيها كان فين؟ لا في الانعام، شوف انا فاكر عنك ازاي، في الانعام. وتذكرون الكل خف على شذن في الاعراف، اصل الكلام تتذكرون، فمن ايه؟ من خفف حذف، ومن شدد ادغم، ادغم ايه؟ احدى التاءين. قال وقرأ الباقون فتخطفه بإسكان الخاء وتخفيف الطاء من خطف، خطفته، خطفته تخطفه. ومنه قوله تعالى يكاد البرق يخطف أبصارهم، ومنه قول الشاعر خطفته منية فتردى ولقد كان يأمل التعمير. الشاهد ايه؟ خطفته منية فتردى ولقد كان يأمل التعمير. واصل الخطف، والكلام موصول برضو لابن ادريس، واصل الخطف استلاب الشيء بسرعة، ومنه اشتق الخطاف اللي هو بيخطف ده، سواء بقى كان خطاف عنده الله اعلم ده، وكان بيتكلم ايه في القرن الرابع الهجري، ما هو برضو الخطافين موجودين عبر الايه، عبر القرون. ثم قال الناظم رحمة الله عليه يبقى فتخطفه عن نافع مثله، يغلق عليها قوسين، وقل معا من سكن بالكسر في السين شلشلا. كلمة معا توحي الى ايه؟ موضعي في اثنين، اما يكون الاثنين في نفس الصورة، واما يكون واحد في نفس الصورة واحد في صورة اخرى. اللي معانا هنا موجود في نفس الصورة، الاثنين في نفس الايه؟ الصورة، اللي هو في قول المولى تبارك وتعالى ولكل امة جعلنا منسكن، منسكن ليذكروا اسم الله للأولانية، والثانية ايه؟ ولكل امة جعلنا منسكن هم ناسكوا، الموضع الايه بس فيهاش واو، دي كمان كده فيهاش واو، الثانية هنا الأولانية فيها واو، ولكل امة جعلنا منسكن، الثانية لكل أمة جعلنا من سكن هم ناسكوه. يبقى هادي معنى ايه؟ معا من سكن بالكسر في السين شلشلة، شلشلة دول اللي هم مين؟ حمزة والكسائي، يقرآن ايه؟ منسكا، لكل أمة جعلنا منسكا، والباقون يقرؤون لكل أمة جعلنا منسكا. التوجيه، قال الإمام المهدوي رحمة الله عليه كسر السين، كسر السين وفتحها لغتان، وقد قيل إن المنسك بالكسر اسم المكان الذي ينسك فيه، والمنسك بالفتح المصدر. ثم قال الناظم رحمة الله عليه ويدفع حق بين فتحيه ساكن يدافع، والمضموم في أذن اعتلى. نغلق قوسين من أول إيه؟ ويدفع حق بين فتحيه ساكن يدافع، في قول المولى تبارك وتعالى إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله يدافع عن الذين آمنوا، هو بيقول إيه؟ حق بين فتحيه ساكن، الفتحيه اللي هما الايه؟ الياء، بين فتحيه اللي هو الياء والايه والفاء. ولما كانت القراءة الاخرى لا تؤخذ من الضد ذكر القراءة الثانية، لاحظوا كده قال ايه؟ ويدفع، جاب القراءة اللي هو ايه تكلم فيها اللي هو بين فتحيه ساكن، سكون الايه؟ الدال، سكون الدال، قال يدافع. يبقى قراءة الباقين ايه؟ يدافع، لان لما هتيجي تدور على الضد مش هيجي معاك الكلام، مش هيتناسب، وهكذا قال الايه؟ ده مش كلامي انا، يعني مش الكلام ده طالع من مخبايا انا، ده الكلام ده ايه كلام اسيادنا الايه الشراح، قالوا ان مش جاية مش هتدفع تيجي من الضد، فقال لك ايه يدافع ويدفع حق بين فتحي ساكن يدافع، يبقى يدافع ليه قراءة مين؟ قراءة من الباقون؟ هم أقول الباقون الأول، أعرف الأولون ثم أقول الباقون، يبقى لما نيجي نقول إيه نافع، ها أحسن خلاص لخصها الرجل عم والكوفيون أو ذال ونافع تمشي تمشي. لا حصن مش هينفع، لا ما احنا عندنا اصل الكوفيون حصن دي حصن مين حصن الكوفي نعم حصن ولا ايه تمشي حصن ولا ايه ده تيجي كتير ليه تيجي الذال ونافع عم والكوفيون حصن وابن عامر مش كده ولا ايه بس يبقى دول هم الباقون فما يجيش واحد يقول لي الباقون يقول لي كذا كان يختار حاجة من الثلاثة دول التوجيه. قال الإمام ابن إدريس رحمة الله عليه فإسقاط الألف إسقاط الألف من دفع يدفع من دفع يدفع وإثباتها من دافع يدافع دافع يدافع دفاعا مثل ضارب ضربا. وقال أبو حاتم والكلام موصول لابن إدريس العرب تقول أحسن الله عنك الدفاع، وهذا دليل لمن قرأ بالإيه بالألف، هذا دليل لمن قرأ بالألف، فأما من قرأ بغير ألف فحجته بأن قال إن الله يدفع ولا يدافع، إن الله يدفع ولا يدافع، لأن المدافعة إنما تكون من اثنين، المدافعة تكون من اثنين، وكل ذهب مذهبا. خلاص هذه قراءة وهذه قراءة، بس دول أهل توجيه يتكلمون على حسب القواعد اللي موجودة عندهم القواعد اللغوية، والقراءة ما دام قد ثبت تواترها وصحتها لا يردها لا ضعف لغة ولا، وإلا كانت كثير من الإيه من القراءات اللي هي جاءت على لغات ضعيفة. نعم. ويدفع حق بين فتحيه ساكن يدافع، والمضموم في أذن اعتلى نعم حافظه. شفتوا أهمية الإيه التقويس؟ حنقفل القوس فين؟ عند ايه؟ نعم حافظه، عند حافظه. والمضموم في اذن اذن للذين يقاتلون، اذن للذين يقاتلون، احنا اللي معانا هنا اذن اذن واذن. قال والمضموم في اذن اعتلى ارتفع، يبقى دول نافع. الامام الامام نافع والامام عاصم والامام ابو عمرو يقرؤون ايه اذن اذن للذين، والباقون يقرؤون ايه تؤخذ من الضد، ما فيش مشكله تؤخذ من الايه من الضد، لان برضو اعود واقول اني وجودنا في المناقشه شرح الشاطبية مش ان انا اعرف القراءات فقط، اعرف ازاي بعد كده عشان طب دي تيجي من الضد دي لا تأتي من الضد، عشان تتعامل معها مع من من يريد شرح الشاطبية منك او تشرح الشاطبية. والمضموم في اذن اعتلى نعم حافظه، يغلق القوس هنا. طيب التوجيه لهذه القراءة، لان دي هتبقى تشبك في الكلمة اللي بعد منها، هتديني عدة قراءات. قال الإمام ابن إدريس رحمة الله عليه قرأ أهل البصرة ونافع وعاصم، أول ما قال أهل البصرة كده ودخل معهم يعقوب مش كده ولا إيه؟ أهل البصرة هو هيفرد أبو عمرو، كان قال أبو عمرو، إنما هو قرأ أهل البصرة ونافع وعاصم أذن على ما لم يسمى فاعله، وقرأ الباقون أذن على تسمية الفاعل كأن الله أذن لهم. وشاهد هذه القراءة قوله تعالى إن الله يدافع عن الذين آمنوا، اللي هي قراءة الباقون، يقصد قراءة الايه البقية. وشاهد هذه القراءة إن الله يدافع عن الذين آمنوا، حيث بعد منها أذن. والقراءتان جيدتان وترجعان إلى معنى واحد، وقراءة من قرأ أذن على ما لم يسمى فاعله تؤذن بالتفخيم والتعظيم، تؤذن بالتفخيم والتعظيم. هنا في كلام الشيخ ابن قال في نهاية هذا التوجيه، قال هو بيقول ايه، قال اهل التأويل كان قتال المسلمين للكافرين محظورا حتى نزلت هذه الآية فأباحت قتالهم، فأباحت القتال. ده مش هو لوحده كمان، ده حتى الإمام مكي قال وقد قيل إنها أول آية نزلت في إباحة قتال المشركين، أذن للذين، سواء تقرأ أذن أو تقرأ إيه أذن. نعم، يبقى عندنا نعم حافظ اللي معنا في البيت اللي قدامنا ده رايحة فين؟ رايحة للكلام السابق. نعم، والفتح في تا يقاتلون عما علاه هدمت خف إذ دل، والفتح في تا يقاتلون عما علاه، بصوا لي كده، والفتح في تا يقاتلون عما علاه، بس تغلق هنا في قول المولى تبارك وتعالى اللي هو ايه، أذن للذين يقاتلون، والتانية ايه، قال والفتح في تاء يقاتلون، والتاني حيبقى ايه، يقاتلون، يقاتلون، يقاتلون. يبقى عم علاه اللي هو نافع وابن عامر وحفص يقرؤون بالايه، بفتح التاء، يقرؤون ايه، أذن للذين يقاتلون، يقاتلون، مش كده ولا ايه؟ والفتح في تاء يقاتلون عما علا، يبقى الباقون تؤخذ من الايه، من الضد، أذن للذين يقاتلون. تعالوا كده نرتب كده، لما نركب أذن وأذن مع يقاتلون ويقاتلون اكيد هتطلع لك اربع قراءات. ليه؟ هنيجي نبص كده ايه اللي هو ايه، اعتلى نعم حافظه، هناخد الامام نافع ونشوف مين اللي يمشي معاه. الامام نافع يقرا ايه، اذن، طب وبيقرا بفتح الايه، بفتح التاء، طب ماشي، مين يمشي معاه تاني؟ يمشي معاه حفص، ماشي، طب يمشي معاه ابو عمرو، يمشي ابو عمرو، ما يمشيش ابو عمرو. يبقى خدوا بالكم بقى، القراءه الاولى نقول ايه، اذن للذين يقاتلون، يبقى راح مين، نافع وحفص، بس اذن للذين يقاتلون. طب عايزين نخلص من اذن دي الاول، هنرجع تاني نقول ناخد مين، ابو عمرو وشعبه، ابو عمرو وشعبه يقرآن ايه، اذن، مش كده؟ احنا خدنا هناك كام، واحد ونص، خدنا واحد ونص اللي هو مين، نافع وحفص. طب تعالوا معايا تاني، ابو عمرو وشعبه ليهم ايه، اذن، مش كده ولا ايه؟ طيب ليهم ايه، يقاتلون ولا يقاتلون؟ يبقى دي واحد ونص تاني، يقرآن ايه، اذن للذين يقاتلون، بقوا كام كده، خلصنا من جماعة اذن، من جماعة ايه؟ اذنة اللي هم ثلاث ائمة بس. ايه جابت لي اتنين قراءتين يعني. اذنة خدوا بالكم، اول ما حاجة اقرأ صحصحوا معايا كده، اقول ايه؟ اذن للذين يقاتلون يقاتلون، خلصوا. اذن للذين يقاتلون يبقى راح مين؟ نافع وايه وحفص. يقاتلون راح مين؟ ابو عمرو وشعبة. ما هو انا هرجع عبد الرايح جاي، ما احنا لما نيجي نقرأ عشان الدنيا دائت بينا بنختصر الوقت. ما الصح ان انا اقول ايه؟ اذن للذين يقاتلون، اذن للذين يقاتلون. طب ما نعمل كده، اذن للذين يقاتلون يقاتلون، راحوا دول كلهم. وخدوا بالكم بقى وهرجع واقول ايه؟ اذن للذين برضو يقاتلون يقاتلون. اذن اذن اذن للذين يقاتلون يقاتلون. طب تعالوا بصوا معايا، اذن للذين يقاتلون هيبقى مين؟ هيبقى ابن عامر، لان احنا عندنا ابن عامر موجود ايه؟ عمه. يبقى ابن عامر ينفرد لوحده بايه؟ بالفتح والفتح. الله يفتح عليه، بالفتح والفتح. يبقى ابن عامر يقرا ايه؟ اذن للذين يقاتلون. طيب ويرجع الباقون يقرؤون ايه؟ اذن لله. هيبقى معانا مين؟ ما احنا خدنا كده اربعه، خدنا كده ايه؟ نافع ها وابو عمرو وعاصم وابن عامر. طيب بقى معنا مين؟ حمزه والكسائي وابن كثير فقط، دول يتفقوا في القراء. هيقرؤون ايه؟ يقرؤون اذن للذين يقاتلون. واذكر كده ايه، كان السادات بيخطب خطاب وبيقرأ ايه؟ قرأ الاولانية صح، اذن للذين يقاتلون. كل الناس في القاعة في مجلس المجلس بيقولوا له ايه؟ يقاتلون. هو مشكولة قدام منه ايه؟ او هو لابسة في دماغه يقاتلون دي مش جاية. هم لو سابوه كانت قراءة صح ولا مش صح؟ بس هيبقى مين؟ هيبقى برضه عاصم. اي يعني لو قرأ ايه؟ أذن للذين يقاتلون يبقى قراءة عاصم، بس من رواية مين؟ من رواية شعبة. خدوا بالكم لما بنتعلم كده ايه بتتوسع كده الآفاق، يعني الواحد كده ايه الأول خالص أول ما يبدأ يحس ان هو إمام الدنيا الشيخ المطنطم، أول ما أول ما يدخل في العلم كل ما يدخل في العلم يصغر، مش كده ولا ايه يا مولانا؟ كل ما الواحد فينا يدخل في العلم يعني الأول مأذنة طويلة خلاص حس بقى ان الشعرتين اللي طلعوا في دقنه والقعدة وانه قعد يقول وقال الله وقال الرسول بقى ايه في عنان السماء. كل ما يقرأ ويتبحر في العلم يصغر يصغر يصغر يصغر لما يلاقي نفسه تحت اقدام العلماء، لما يلاقي نفسه كده. هذا ما وجدناه وما شعرنا به. بدأنا الاول واحد بقى يطلع على ايه، اول ما اعتليت منبر الكتيبة كنت بخطب لعساكر اخطب العساكر بقى وجيش وشغلانة وشايف نفسي بقى انا امام الليه امام الكتيبة. وفضلنا نصغر نصغر لما مش شايفين نفسنا خالص امام الايه العلماء. فالسادات عليه رحمة الله، ربنا يرحمنا جميعا، يرحمه ويرحمنا ويرحمنا جميعا، وكل افضى الى ايه الى ما قدم. هو بيقول ايه؟ اذن للذين يقاتلون. الاقي مجلس بتاع مجلس الشعب كله كان موجود يقاتلون، يعيدها يقول ايه يقاتلون، لدرجة انه تنرفز اتضايق هو وبرضه اصر على انه يقراها ايه، ما جاتش معاه لانه كله ايه كله عمال يرد. ومن باب الحكمة لما واحد في المسجد من المفترض ان واحد اللي يرده، في مرة واحد اخطأ كده ايه عتل وقف عندي عتل دي ما جابهاش، لقيت المسجد كله بيقول عطل كل المسجد بيقول عطل، يعني حلو واحد يتخض كده. طب ايه يعني واحد ايه ولذلك ايه لياليني منكم اولو الاحلام والنهى. اللي يقف خلف الرسول صلى الله عليه وسلم مش قضيه حافظ بس, ده حافظ ويعرف يتصرف ان الامام لو حصل له ايه اي ايه اي ظرف من الظروف. فمن المفترض اللي يرد برضه يرد بصوت هادي ويوصل المعلومه للايه, ويحاول برضه يكون يعني يتخير انه يبدا له ازاي. احيانا انت لو رديته من عند المقطع ده مش هتيجي معاه, لا اديله من ورا منها بشوي هيعيد هتيجي معاه ان شاء الله وربنا يتقبل منا ومنكم. طيب خلصنا احنا كده, يبقى فيها كم قراءه؟ اربع قراءات. خلصنا من اذنه, خدنا توجيه ايه اذنه واذنه, يقاتلون ويقاتلون. قال الامام المهدوي رحمة الله عليه فهما متقاربتان, يقاتلون وإيه ويقاتلون, لأن المؤمنين الذين أذن الله لهم يقاتلون ويقاتلون, يقاتلون وإيه ويقاتلون. ثم قال الناظم رحمة الله عليه كمالة البيت اللي معانا, هدمت خف إذ ذلا. يبقى عندنا ايه البيت من اوله, نعم حفظوا والفتح في تاء يقاتلون عم علاه هدمت خف إذ ذلا, نغلق قوسين على ايه هدمت خف إذ ذلا, في قول المولى تبارك وتعالى الذين اخرجوا من ديارهم بغير حق, اول الايه كده اخرجوا من ديارهم بغير حق الا ان يقولوا ربنا الله ولولا دفعوا دفاع حد زي ما انت حر بقى, ولولا دفع الله الناس بعضهم بعض لهدمت اذ دل الالف لمن والدل لمن, يبقى خف يقرا ايه لهدمت ضد التخفيف الايه التثقيل, وضد التثقيل التخفيف. لهدمت صوامع التوجيه. قال ابن خالويه رحمة الله عليه فالحجة لمن شدد أنه أراد تكرير الفعل, والحجة لمن خفف أنه أراد المرة الواحدة من الفعل, وهما لغتان فاشيتان. لهدمت. ثم قال الناظم رحمة الله عليه وبصري أهلكنا بتاء وضمها يعدون فيه الغيب شايعا دخلولا, نغلق قوسين على ايه وبصري أهلكنا بتاء وضمها, بتاء وضمها اللي هي في قول المولى تبارك وتعالى فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبير معطلة وقصر مشيد. يبقى الكلام ايه في القراءة فين؟ أهلكناها وأهلكتها وبصري أهلكنا بتاء, يقرأ بالتاء مكان الايه النون ويضم وضمها. التوجيه قال الامام المهدوي رحمة الله عليه من قرأ اهلكتها فلان بعده وكأي من قرية امليت لها, اللي هي جاية وكأي من قرية امليت لها, فهو اشبه به امليت اهلكت. ومن قرأ اهلكناها فلان سائر ما جاء في القرآن من هذا الجنس جاء على لفظ الجمع, نحو وكم اهلكنا من قرية ولقد اهلكنا ما حولكم, يبقى كله جاي على ايه من هذا وما اشبه ذلك. فردوا هذا الحرف إلى عامة ما جاء عليه القرآن أو لا؟ الرد إلى عامة ما جاء، ولكن هذه قراءة. ثم قال الناظم رحمة الله عليه: يعدون فيه الغيب شايع دخلولا، في قول المولى تبارك وتعالى اللي هو كألف سنة ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون مما يعدون. قال يعدون فيه الغيب شايع دخلولا، الشين والإيه؟ الشين والدان. يقرؤون إيه؟ بالإيه؟ بالغيب. الإمام ابن كثير والإمام حمزة والإمام الكسائي يقرؤون إيه؟ بالغيب. ويبقى إيه؟ تؤخذ القراءة الأخرى من الضد، تؤخذ القراءة الأخرى من الإيه؟ من الضد، يقرؤون إيه؟ تعدون. قال الإمام المهدوي في توجيه هذه القراءة: من قرأ بالياء فلأن قبله ذكر غيبة، وهم الكفار الذين قال فيهم ويستعجلونك بالعذاب، ويستعجلونك بالعذاب، يبقى يعدون. فالمعنى كألف سنة مما يعده المستعجلون بالعذاب. ومن قرأ بالتاء فعلى مخاطبة النبي عليه الصلاة والسلام وأمته. ثم قال رحمة الله عليه: وفي سبأ حرفان معها معاجزين حق بلا مد وفي الجيم ثقلا. البدة بالكامل نغلق عليه قوسين. هنا الموضع اللي معنا هنا ألف سبأ حرفين معها، يعني معناها ان في ثلاث احرف اللي هي ايه؟ معاجزين. وحق اللي معانا اللي هم مين؟ ابن كثير وابو عمرو. وفي سبأ حرفان معها، اي مع سورة الحج، معاجزين بلا مد وفي الجيم ثقلا، يعني يقرآن بلا مد ويثقلوا ليه؟ الجيم، هتبقى القراءة ايه؟ معجزين. اللي معانا هنا في هذه الصورة في قول المولى تبارك وتعالى: والذين سعوا في آياتنا معاجزين، اللي هو أولئك أصحاب الإيه؟ الجحيم. طيب في سورة سبأ اللي هو الحرفين في سبأ، في حرفين في سبأ، الأول اللي هو في أول السورة: والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من رجز أليم. هذا الموضع الأول. الموضع الثاني: والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك في العذاب محضرون. هذه الموضعين اللي هم في سورة إيه؟ في سورة سبأ، واحد في أول السورة وواحد إيه؟ قريب من إيه؟ من آخر السورة. يبقى دول الثلاث مواضع دول يقرأ حق، يقرأ حق، يقرؤون إيه؟ معاجزين، معجزين، معجزين. أنا فاتني هنا إشارة ناقل الكلام لأبي شامة في يدفع، يدفع ويدافع، ونسيتك أقرأه عليكم ليه؟ عشان القراءة الضد. طبعا أنا قلت إن إيه؟ يدافع ما لا تأخذ من إيه؟ من يدفع. لما أنا بقول لكم ده مش من مخباية أنا، ده من كلام الإيه؟ الشراح. قال الإمام أبو شامة رحمة الله عليه: ثم قيد هذه القراءة بقوله: بين فتحيه ساكن، اللي هي قراءة مين؟ قراءة حق، قراءة حق، خلاص، يعني سكون الدال بين فتح الياء والفاء. ولأن القراءة الأخرى لا تعلم من ضد هذا القيد التقييد ده، فاحتاج إلى بيانها بقوله إيه؟ يدافع، يدافع. وقال غيره مثله. طيب خلاص عرفنا الثلاث مواضع اللي هم ايه؟ معاجزين وايه؟ ومعجزين، معاجزين ومعجزين. قال الامام مكي رحمة الله عليه: وحجة من قرأ بغير الف انه حمله على معنى مثبطين، اللي هو معجزين، يبقى حملوا عليه مثبطين، أي يثبطون الناس عن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، أي يثبطونهم عن ذلك ويؤخرونهم عن ذلك، وهو بمعنى يحببون إليهم ترك اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هم إيه؟ معجزين. طيب، وحجة من قرأ بالألف أنه على معنى مشاقين الله، وقيل معناه معاندين الله، وقيل معناه مسابقين الله، والمعنى أنهم ظنوا أن يعجزون الله، وقيل يفوقونه فلا يقدر عليهم، وذلك باطل من ظنهم، وهو الاختيار لأن عليه الأكثر، ومثله الاختلاف في سبأ في موضعين فيها. يبقى عندنا إيه؟ معجزين مثبطين، معاجزين معاندين، أو ظنوا أنهم يعجزوا الله تبارك وتعالى سبحانه. آخر بيت في هذه السورة، قال الناظم رحمة الله عليه: ولول مع لقمان يدعون غلبوا سوى شعبة ولياء بيتيا جملا. يقول الشيخ الموضع الأول هنا مع اللي موجود في سورة لقمان، هذه معنى الأول، ولول مع لقمان، لأن فيه يدعون في موضعين هنا في السورة، لابد أن لما يقول الأول أو يقول الثاني يبقى فيه احتراز من إيه؟ من شيء معين. الموضع اللي إيه؟ المحترز منه اللي هو في سورة الحج: يا أيها الناس ضرب مثل. الأول نشوف الموضع اللي معانا ده: ذلك بأن الله هو الحق وأن إيه؟ ما يدعون من دونه وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. عشان الثاني إيه؟ الباطل اللي في سورة لقمان: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. ده الأول. فبالتاني إيه؟ يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له: إن الذين تدعون من دون الله، أدي يدعون، تدعون ممكن واحد يتوهم إن تدعون دي فيها تدعون ويدعون، زي إيه؟ زي المعانة دي: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما تدعون من دونه هو الباطل وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. فالشيخ قيد بالأول بقوله الأول عشان يخرج الإيه؟ الموضع الثاني اللي هو إيه بالدية. طب اللي في لقمان اللي هو: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير أيضا، وأن الله هو العلي الكبير. يبقى الموضع هذا الموضع والموضع الذي في لقمان يقرأ المشار إليهم بالغين ما عاد عن شعبة. الأول الغين دول مين؟ نفكهم عشان نعرف الأسماء. حنقول إيه؟ أبو عمرو وعاصم وحمزة والكسائي، أربع أئمة بتمامهم. طب إيه دخل شعبة؟ ما شعبة واخد عن مين؟ عن عاصم. يبقى نصحح الكلام، يبقى نقول أبو عمرو، أبو عمرو وحفص وحمزة والكسائي، دول اللي يقرأوا إيه؟ يدعون. طبعا هنا ما فيش إيه، لا حط تاء ولا إيه ولا ياء، بس هي مقروءة قدام منك بالياء، يبقى برضو ترجع إلى القواعد اللي هو إيه؟ وفي الرفع والتذكير والغيب جملة على لفظها أطلقت من قيد العلا. خلاص دي تحتمل إيه؟ تحتمل التذكير والتأنيث، يبقى حطها في الإيه؟ في التذكير. يبقى الباقون يقرؤون بالإيه؟ بالتأنيث. يبقى يقرأ، نقدر كده نقول إيه؟ يقرأ صحبة، اسمع معايا، صحاب والحاء وابو عمرو يقرؤون إيه؟ يدعون. هيتبقى معنا مين؟ نافع وابن عامر. هنقول مين؟ سرعة. عمه والايه؟ عمه والصاد. يقرؤون ايه؟ عمه اللي هما نافع وابن عامر، والصاد اللي هو شعبة. ما هو؟ هو نعم وابن كثير. لا يبقى معناه ايه؟ ممكن عمه والايه؟ والدال والصاد، او حرمي والكاف والصاد. اي حاجه سمي ما تسمي خلاص، ما انت لما ايه تترسخ في ذهنك الرموز والكلام والامور دي هتبقى انت تلعب براحتك بقى، هتحط ده وتحط ده، اعمل انت هتعمل كتاب، تعمل مذكره لطلابك حط فيها زي ما انت عايز. خلاص يبقى دول اللي يقرؤون ايه؟ ذلك بان الله هو الحق وان ما تدعون من دونه هو الباطل. اللي هم مين؟ عمه والايه؟ عمه والدال والصاد، او حرمي والكاف والايه؟ والكاف والصاد. التوجيه، قال الامام مكي رحمه الله عليه: وان ما يدعون قرا الحرميان، قرا الحرميان وابو بكر وابن عامر. يبقى هو اختار الايه؟ فضل الحرمين، وابو بكر وابن عامر بالتاء، ومثله في لقمان، وقرأهما الباقون بالياء. وحجة من قرأ بالياء أنه حمله على لفظ الغيبة، لأن بعده يكادون ويسطون بلفظ الغيبة. بعد الكلام ده إيه؟ يكادون ويسطون، والاثنين بلفظ الإيه؟ بلفظ الغيبة. طيب، وحجة من قرأ بالتاء أنه حمله على الخطاب، لأن بعده يا أيها الناس، يا أيها الناس، وهو أقرب إليه، أقرب شيء للإيه؟ لهذا الإيه؟ الأقرب مخاطب. قال: والمنادى مخاطب، والمنادى مخاطب. وبهذا تكون قد انتهت سورة الإيه؟ سورة الحج. فيها إيه ياءات إضافة؟ فيها ياء واحدة إضافة اللي هي إيه؟ قال: والياء بيتية جملا. والياء بيتية اللي هو ايه؟ بيتية للطائف، بيتية للطائفين، بيتي للطائفين. هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.